الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. وصلنا بحول الله وقوته القاعدة 29 من معيار البدعة للدكتور محمد حسين الجيزاني أحسن الله مثوبته، تحت عنوان مشابهة الكافرين بدعة في الدين. قال: والكلام على هذه القاعدة ينحصر في 8 نقاط. المعنى الإجمالي للقاعدة، أمثلة معاصرة للقاعدة، تفصيل القاعدة، الأدلة على النهي عن التشبه بالكافرين، المفاسد المترتبة على مشابهة الكافرين، مخالفة الكافرين مقصد من مقاصد الدين، العلاقة بين الابتداع في الدين ومشابهة الكافرين، الضوابط المتعلقة بالقاعدة. هنا بقول المعنى الإجمالي للقاعدة اللي هي مشابهة الكافرين بدعة في الدين. قال: لما كانت مشابهة الكافرين موافقتهم فيما كان من خصائصهم منهيا عنها شرعا، سواء أكانت هذه المشابهة في العبادات أو العادات، ذلك لما يترتب عليها من مفاسد باطنة وظاهرة، وأخطرها مفسدة ميل القلب إلى دينهم، مفسدة ميل القلب إلى دينهم، وما يتصل بذلك من موادة الكافرين موالاتهم، لذا فقد كانت مخالفة الكافرين مقصدا شرعيا متينا، وكانت موافقتهم إحداثا في الدين وانحرافا عن الصراط المستقيم. كلام ده كده يعني من خلال الاقتضاء الصراط المستقيم والأمر بالاتباع للإمام السيوطي رحمه الله تعالى، الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع، كتاب اسمه كده. بيقول هنا أمثلة معاصرة للقاعدة، وطبعا أمثلة طبعا مش عارف، دايما دكتور جزاني في الأمثلة بيعمل لنا في باب التطبيق المثال يعني حاجات صعبة شوية، لكن احنا هنحاكمه إلى القواعد ونتكلم بهدوء، حوار هادئ جدا جدا في التطبيق مش في التنظير، زي ما عملنا في مسألة السجادة المخطوط والفرق بين السبحة الإلكترونية والسبحة المخرز إلى آخره. المسائل التطبيق نفسها بيبقى لا يعني لا يسلم من مناقشة. بيقول: من الصور المعاصرة للتشبه بالكافرين مشابهة الكافرين في السياسة العامة للدولة، فمن ذلك ما يسمى بحرية الشعب، وهو أن يترك حسب زعمهم للناس اختيار الحاكم واختيار أعضاء البرلمان، وذلك عن طريق الانتخابات. لا، هي حرية الشعب مش كده، الحرية في السياسة المعاصرة ما هيش كده أصلا. الحرية في السياسة المعاصرة اللي هي استقلال الشعب بسيادته في التشريع، في التحليل والتحريم، وأنه لا سلطان لأحد على إرادة الشعوب، لا شريعة سماوية ولا قوانين أرضية ولا أي حد. الناس، الشعب عاوز كده، الجمهور عاوز كده، ده المطلوب بالحرية السياسية، حرية الشعب اللي هي الحكم الديمقراطي في فلسفته لا في آلياته. فده خلط بين الفلسفة والآليات مبدئيا يعني. وطبعا عشان نطلع من المعترك ده بهدوء، أظن أن احنا ممكن نحيل إلى كتاب مختصر الإسلاميين والعمل السياسي للشيخ أبي الحسن السليماني مصطفى اسماعيل المصري المأربي موطنا أو إخامة يعني، كتاب كويس وجيد وعرضه ممتاز يعني في المسألة. وطبعا بالمسألة دي من مسائل النوازل المعاصرة، مسائل النوازل المعاصرة، التجاء المسلمين المؤمنين بقضية التغيير إلى وسائل جديدة وإلى أساليب جديدة في التغيير وفي التأثير في المجتمع اللي هم فيه. طبعا شريعة الله عز وجل منحاها جملة وتفصيلا أو جملة في بعض البلدان وتفصيلا في بعض آخر، وطبعا ده مطلب شرعي إن هو لابد من سيادة شريعة الله سبحانه وتعالى، لكن الوسائل المتاحة إيه الممكنة؟ قد تكون بعض الوسائل مأخوذة عن الغرب فعلا فتخضع لقانون الوسائل اللي احنا درسناه قبل كده، إنما الفلسفات والثقافات هي دي اللي هنقف معها وقفة. فنحن نكفر بهذه الفلسفات المضادة لشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى ولوحدانية الله بالسيادة والحكم والتشريع، ولكن الوسائل إلى التي توصل إلى هذه الغاية قد تختلف من عصر إلى عصر. فحتة حرية الشعب في اختيار الحاكم طبعا على غير النمط القديم اللي موجود في دولة الخلافة الإسلامية الكبرى وأهل الحل والعقد وتطور مصالح أهل الحل والعقد وتطور القوى المؤثرة وجماعات الضغط الموجودة، هي أشياء فرضت على مجتمعات المسلمين. إزاي المسلم يستفيد من هذه النازلة للإعذار إلى الله عز وجل بأداء الأمانة في قضية الحكم والتشريع، والإعذار إلى الله بأداء الأمانة في مسألة يعني المحافظة على الجو العام للدعوة للدولة المسلمة والقرب من التفاصيل شيئا فشيئا. فهنا بيقول أن يترك للناس بزعمهم اختيار الحاكم واختيار أعضاء البرلمان، وذلك عن طريق الانتخابات. بنقول الانتخابات آلية مش فلسفة، وقد تكون مفيدة وقد تكون ضارة، قد تكون ذات مصلحة وقد يكون في أفضل منها، فيتخضع لقانون الوسائل. تمام، أعني آلية الاختيار تخضع لقانون الوسائل اللي بيتغير بتغير الزمان. وممكن هذه الآلية تؤدي إلى إقامة حكم إسلامي كامل، وممكن تؤدي إلى إقامة حكم إسلامي ناقص، وممكن تؤدي إلى إقامة حكم مختلط بين كفر وإسلام، وممكن تؤدي إلى حكم كفري خالص. يعني هي المسألة العبرة بالثمرة وبالنتيجة، إنها آلة، يعني آلة وسيلة من الوسائل تخضع للمصلحة والمفسدة، وإنها تحصل أثرها الشرعي ولا لا. وطبعا بيننا وبينه فتاوى المعاصرين بما يشبه الإجماع إن لم يكن إجماعا حقيقيا من أهل العلم من المنتمين إلى منهج السنة والجماعة ومنهج السلف على جواز أو استحباب أو وجوب المشاركات السياسية حسب الأحوال البلدان اللي هي فيه. بقول وتفويض البت في بعض القضايا إلى رأي الناس ورغباتهم، وذلك عن طريق التصويت أو الاستبيانات ونحوها. طبعا ممكن تكون القضايا اللي هي يبقى النظر في القضية المعروضة، هل هو احنا بنعرض شيء بت فيه الإسلام ونقفله خلاص، ولا هي مسألة من مسائل المصلحية؟ لو مسألة من مسائل مصلحية خلاص اخذ التصويت، يعني مش بدعة منكرة ولا حاجة، دي وسيلة من الوسائل. لو احنا هنشاور للناس تسلموا ولا تكفروا، لا مش كده. يعني تمام، وان مش كل استبيان معناه تخيير مطلق للناس بين الكفر والإيمان، ده ممكن يكون عن سبيل السؤال فهل أنتم مسلمون، هيقول اه او لا، غالبا المسلم يقول اه انا مسلم، مش ولا بقول له انتم مسلمون انت عايز تسلم ولا تكفر، انا بساله يعني، بس بقول له اظهر ما بداخلك في وسائل لاظهار ولا اكل الدين، في وسائل لاظهار ولا اكل الشريعه جديده تقدر تقول من خلالها انا عاوز شريعه ربنا، انا عايز دين ربنا، انا محافظ على اسلامي، انا محافظ على انتمائي، ودي وسيله مفيش اشكال. بيتكلم بعد كده عن مشابهه الكافرين في اللباس والزينه، قال فمن ذلك محاكاه الرجل للمراه في إطالة شعر رأسه كأنه ذؤابة، والذؤابة الضفيرة المرسلة من الشعر وطرف العمامة، حتى إنه يصعب تمييزه عن المرأة. تمام، ومحاكاة المرأة للرجل في تقصير شعر رأسها حتى إنه يصعب تمييزها عن الرجل. وهن برضو المثال صعب قوي إن هو تحطه كده في ده مشابهة الكافرين، أمال لما واحد يجي يحتاج عليك بأن النبي كان له ذؤابتان صلى الله عليه وسلم، وكان له غضيرتان ضفائر بضفرها صلى الله عليه وسلم، وكان النبي له لمة تضرب بين منكبيه صلى الله عليه وسلم، وكثير من الصحابة كانوا وفير الشعر، والإمام أحمد بيقول والله يعني لو كان عندنا وقت لكنت طولت شعري بس أنا مانيش فضيله إلى آخره، هتقول إن ده بقى تشبه بالكافرين؟ لا، مثال صعب جدا. نقول دي مسائل عرفية يعني قد تقبلها بعض المجتمعات، زي ما هو هيقول بعد كده، ولا تقبلها بعض المجتمعات، قد يكون تطويل الشعر مستهجن في بعض البلاد الإسلامية وقد يكون مقبولا في بعض البلاد الإسلامية، أما إن ده يعد تشبه بالكافرين لكونه إطالة شعر، لا، المثال لا يسلم طبعا، بل أنا أراه مرفوضا بالجملة. برضو تقصير النساء لشعورهن، تقصير النساء لشعورهن، لما مات رسول الله قصصنا أزواجه رضي الله تعالى عنهن أرضهن أشعورهن حتى صارت كالوفرة اللي هي كانت شكل شعر النبي في المرحلة الوسط، النبي كان بيشيله بالموس ويتركه حتى يكون كالوفرة تغطي شحمة أذنيه، ويتركه حتى يصير كاللمة تضرب بين منكبيه. فنساؤه رضي الله تعالى عنهن أرضهن قصصنا أمهات المؤمنين، قصصنا شعورهن حتى صارت كالوفرة اللي هي التسريح الرجالي أشبه ما تكون، هتعمل بقى قصة الأسد ولا قصة الكلب لآخره. احنا مش بنقول طول الشعر وقصره، لا، مش ده مش تشبه بالكافرين، دي مسائل تجمل بتقبل في مجتمع ولا تقبل في آخر، تقبل في زمن ولا تقبل في آخر ونحو هذا. نعم، لا لا لا لا، ده من باب انها خلاص يعني أهملنا الأمر، هيتجملنا المين فخلاص. وما شاع من ارتداء ملابس للصغار والكبار من الذكور والإناث قد جعلت بها صور لبعض الكفرة، أو كتب فيها ألفاظ ماجنة، أو كتب فيها على الملابس يعني، أو في الملابس، أو رسم عليها رموز من صلبان ونحو، أو مش خلاص نقول اللي هي الملابس فيها عليها صلبان، عليها معبودات وثنية معروفة، ده مثلا بوذا، ده مش عارف، ده صليب إيه، ده وثن إيه، خلاص ده تشبه ظاهر بين، يعني تشبه عقدي كمان. تمام، الألفاظ الإباحية أو الخارجة أو الماجنة، مش نقول ده تشبه في التهتك الأخلاقي، مش في كونه تشيرت أبيض أو أسود أو مكتوب عليه بمجرد الحروف الأجنبية بس، لا، الحروف الأجنبية ممكن يكون المعنى مقبول وممكن يكون المعنى مردود، ممكن يكون المعنى مباح، ممكن يكون معنى شرعي، لكن بالحروف لاتينية وارد. تمام، ولو واحد مثلا كتب كلمة معناها الحق وحق أن يتبع بالإنجليزية ولا بالفرنسوية، هنقول له ده غلط عشان بحروف لاتينية، ده مش طبعا مش كده. تمام. يبقى هنا بنقول ان الأمثلة مش يعني عايزة تدقيق شوية. قال: مشابهة الكافرين في شؤون الخطبة والنكاح وما يتعلق بهما، فمن ذلك لبس خاتم الخطوبة، الدبلة بتاعت الخطوبة، تمام. هي ممكن تكون في بعض المجتمعات تشبه وارد في بعض المراحل، في بعض القرى والريف الناس ما بتلبسهاش الا النصارى بس، ماشي. لو النصارى بس اللي بيلبسوها، المسلمين ما يلبسوهاش. لو هي شعار ديني عندهم ماشي، انما خلاص بقت كله بيلبسها عادي جدا، ومخطوبه ومش مخطوبه، ومتجوز ومش متجوز، ولابس 10 خواتم في ايديه، ما عادتش بقى. يبقى المساله ايه؟ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، تمام. وممكن تبقى لو انسان عمره طويلا، يبقى في اول دراسه الواقع اللي هو فيه هيدي فتوى تناسب الواقع اللي احنا فيه. مع تطور الواقع اتغيرت الدنيا خالص تماما بعد 20-30 سنه، فجيت فتوى نفس القديمه بس الواقع هو اللي اتغير، يبقى الحل زي ما هو وما بدله تبديله. لا مش دي وما بدله تبديله، دي مسائل متغيرات اصلا. فهنا بيقول: مشابهه الكافرين في شؤون الخطبه والنكاح وما يتعلق بها، فمن ذلك لبس الخاتم او ما يسمى بالدبلة، وما يعرف بفستان الزفاف. ادي طبعا بقى الفتاوى القديمة اللي كانت عندكم، فستان الزفاف، وان الاخت لا يجوز انها تلبس فستان فرح، والاخت تتلف لجوزها في ملحفة سوداء في ليلة الدخلة عشان تبين التزامها، وامها يا بنت لابسة اسود ليه في ليلة الفرح؟ لا هو كده، امهات المؤمنين كنا يخرجنا الى الفجر في ثياب سوداء. وانت راح الفجر، انت راح جوزك مش راح تصلي الفجر؟ لا هو كده. ايوه، ما هم كنا بيلبسوا حاجة ثانية، ما هوش ده، احنا مش متعبدين بلون معين، قلنا الكلام ده كتير. وطبعا يجي برضو الرسالة مفردة في، أنا قلت الكلام ده في بعض الكتب المفردة، الشيخ فلان ابن علان من مشايخ الحجاز كاتب رسالة مطبوعة كده، ما أنا فاكر اسمها، اسمها فقه الواقع، ما لهاش علاقة بالواقع خالص بصراحة، اسمها كده، اسمها فقه الواقع، مش عارف لمين كده المؤلف. وبعدين كلها على فستان الفرح الأبيض، وإن ده إما تشبه بالرجال وإما تشبه بالفاجرات أو تشبه بالفاسقات، يعني طلاق بالثلاثة ما أنت لابساه، اجيبها شمال تجيبها يمين، هو غلط مش نافع، يعني مش نافع. تشبه بالرجال ليه؟ عشان الخليج كلهم بيلبسوا ابيض. طب في مصر الرجاله بيلبسوا ايه؟ في لون موحد مصري؟ مفيش لون موحد مصري. حتى لو في لون موحد بيلبسوا فساتين ولا جلاليب ولا كل واحد لابس اللي على كيفه. احنا كام واحد قاعدين كل واحد لابس لون، كل واحد لابس تفصيله، وكل واحد عامل تسريحه، مفيش زي موحد يعني. ماشي لو مشي في الخليج الابيض رجالي والاسود نسائي ماشي، انما عندنا لا. يبقى ما نسحبش فتاوى يعني مستندها العرف والواقع على عرف وواقع يخالفه. التشابه بالكافرين ايه الفكرة؟ يعني ان واحد تلبس فستان وتتجمل في وسط بناتها وزميلاتها واهلها والنساء بغير اختلاط ومن غير موسيقى محرمة ومن غير ابداء ما لا يجوز ابداءه للنساء، خلاص يعني هو ايه لا يجوز للمرأة ان تراه من المرأة؟ الجمهور على انها يجوز ان ترى ما فوق السرة ومن دون الركبة، ايه رأيك؟ يا لو عرسة لبست فستان مشوف بالصورة دي جايز في مذهب الجمهور أمام النساء المسلمات. قلنا على الأحوط هتوب دي مواضع الوضوء فقط، جيش تقول للشيخ فلان فلان قال لا بس بقاش مجسم على صدرها، ده لو كشفها عند الأئمة الأربعة يجوز، لو كشفها زي اللي بترضع كده عند الأربعة جائز. يبقى أنت ماشي خد بالأبرأ عندك والأسلم عندك ليك أنت، إنما أنت ما تلزمش الناس وتصدر فرمان إلا لمن استفتاك وصدر عن فتواك قول له أنا أتدين بأنه لا يجوز أنها تلبس على مذهبي أنا، تمام. إنما أنك تصدر للناس الفتوى اللي هي اختيار اجتهاد شخصي لسين أو صاد على أنه الدين بس، ما فيش غير كده، لا ده خطر، خطر شديد ده طبعا. فمسألة لبس فستان الفرح ولبس فستان الزفاف بنقول المسائل دي خلاص ما عادش لها معنى تميز بطائفة معينة، كل نساء الأرض في مصر عندنا على الأقل بيلبسوا فستان فرح، مسلمات كافرات طائعات عاصيات، ما عادش إشارة لحد ولا عادش سيمة لحد. وهنشوف في القواعد والضوابط في التشبه اللي هو حطها هي اللي هتخلينا نقول كده، مش احنا اللي هنخترع، هو اللي حاطط القواعد دي ونحكمه كما اعتدنا إلى قواعده. بيقول هنا وطبعا بقى راح عشان برضو الحاجات اللي هي الإضافات اللي هي خارج محل النزاع، هو قال التشبه بالكافرات فستان الفرح وهو ذو مواصفات أجنبية. إيه فستان فرح ذو مواصفات أجنبية؟ يعني بيتكلم إنجليزي مثلا؟ وفي فستان ليه مواصفات عربية وفي فستان ليه مواصفات أجنبية، وبه تعرف العربية من العجمية في لبس التجمل وال وأسعار خيالية خارج محل النزاع. قول التبذير مرفوض، ما تحطليش شطة على الموضوع عشان تبقى الكلام ملتهب وسخن. لما مع عهدنا هذا من الدكتور الجزاني حقيقة الفصل ده يعني حقيقي مزعلني خالص. مع ما يحصل في الزفة من أحوال مأخوذة من الغرب الكافر كالتقاط الصور للنساء الحاضرات وهن سافرات متبرجات، دي شطة على ده ملوش علاقة بالموضوع. احنا بنتكلم دلوقتي انت بتقول الصور جائزة ولا ممنوعة؟ جائزة خلاص، يبقى انت يجوز ان المرأة تصور المرأة ما لا يطلع عليها رجال، حلو شكرا. عندك وسائل للتحفظ؟ آمنة خلاص صوري. ما عنديش، انا خايف احسن يتجسس وتلصص، يبقى السلامة لا يعدلها شيء، ما تصوريش. تمام. واستعمال المعازف، اللي دخل المعازف في الفستان، انا بقول دي يعني ايه، كل ده دفع في اتجاه معين انه ما ينفعش المعازف لوحدها حرام. تمام. من قبل الاسلام ما يجوا في معازف، الاسلام جه حرمها، دخلها في ملف المعاصي، ما دخلهاش في ملف الايه، في ملف البدع. تمام. الاسراف دخلوا في ملف المعاصي، ما دخلوش في ملف البدع. تمام. العادات بقى اللي هي خلاص عادات استغراب المجتمع الشرقي المسلم، نحافظ على عدم استغراب، أي الأخذ إلى جهة الغرب، يعني نحافظ على عدم استغراب المجتمع الشرقي المسلم أو الغرب المسلم، ما احنا عندنا غرب مسلمين برضو. تمام. يقول واستعمال المعازف والاحتفال بذكرى يوم الزواج، عايزين نفك المتلازمة دي، كل واحدة لوحدها، فستان الفرح لا عده تشبها نظر، لا بالكافرات ولا بالفاسقات ولا إلى آخره. تمام. احتفال ذكرى للميلاد، هندخله في ملف بقى الاعياد وما يلحق بها، وهل يخش في العيد ولا ما يلحق في العيد، والتفاصيل اللي هيقولها الجيده دي. السفور والتبرج، التبرج ده لوحده معصيه معروفه. تمام. امتى يبقى المعصيه تتحول الى بدعه؟ لو دخلت في باب التدين بها واتخذها شعار عام، واتخذها سلوك عام للناس، ماشي نقول قريب، انما احنا مش عايزين نعمل يعني خلطه كبيره زحمه عشان تبقى نتيجه، لا احنا لا، الانصاف لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. يبقى احنا نفك المتلازمة دي ونتكلم على كل مسألة لوحدها. انت قلت مشابهة المشركين او الكافرين في شؤون الخطبة والنكاح، المعازف المأذون بها، الدف وما نحوه وما قاربه مأذون فيه. طيب التقاط الصور خلاف سائغ، طب انا بتدين بالجواز، خلاص عدي. ضرب الرجال بالدف فيها خلاف بين المانعين والمجزين، انا بتدين بالجواز، الراجل هيضرب يضرب بالدف، انا مش هضرب، هو بيتدين خلاص يعمل، ما انكرش عليه، لا لازم تاخد مذهبي انا، مين قال كده؟ دي مسائل خطيره عشان برضو الزحمه بتاعه الايه. مشابهه الكافرين في اعتماد التاريخ الافرنجي من غير حاجه في حساب الايام والشهور والسنوات. طب ضابط الحاجه، ضابط الحاجة ان هذا امر عمت به البلوى، مين اللي هيمشي بتاريخ عربي في بلد كلها ماشي على التاريخ الافرنجي؟ كل حساباته، تاريخ ميلاده، تاريخ وفاته، شهادة ولاده، تاريخ جوازه، شهادة طلاقه، تاريخ توظيفه، تاريخ اقالته، سفرياته، الباسبور، معاد الطيارة، فصول المدرسة، الاجازات، كل حاجة بالتاريخ الافرنجي. انا امشي بالعكس بقى، لا بالعربي. وكمان بقى هيتفزلك يقول له ايه 14/7/1441، 7 اللي هو ايه، سبع اللي هو ايه، العرب ما بيقولوش ارقام، بيقولوا اسماء شهور. لك لا، ما هو سبع عندنا غير سبع عندك، انت عايش في المريخ، انت عايش وسط ناس لها سبع غير سبع بتاعك. يبقى هنا دلوقتي من جملة الحاجة عموم البلوى باستخدام هذا التاريخ على مستوى الدولة كلها. تمام. اي نعم هنكتبه في الفصل احتراما لهويتنا واحتراما لعربيتنا واحتراما لشريعتنا، العربي يمين ولا فرنج شمال، ماشي، انما انا مش في الفصل، انا في معاملات بنكيه بودي فلوس وبجيب فلوس لملايين الشركات رايحه جايه كل يوم، امشيها بالتاريخ العربي ازاي؟ عندي الاف المسافرين يوميا عبر الطائرات وعبر الباخرات وعبر القطارات والسيارات، امشي له التذكره عربي ازاي؟ مش موجود عندي ده. يبقى هذا من الحاجه، من الحاجه، اما تنحشرش دي في المساله. تمام كده. ومن ذلك ما يجري على ألسنة الإعلاميين المسلمين وأفلامهم ويرددون بلا وعي كقولهم منتصف الشهر المقبل، نهاية الأسبوع المنصرم، الربع الأول من العام الحالي. إيه المشكلة في الكلمات دي؟ ما أنا بقولك الدنيا سخنت شوية في الفصل ده، صعب أو في الأمثلة بالذات، رغم أن التقعيد رائع جدا، تقعيد الفصل وتنظيره ممتاز جدا. إيه؟ والله أنا فكرت في كده حقيقة، فكرت أن أنا أجيب التقعيد وأقول لك، أقول لك حاكم الأمثلة. بس انا قلت ادي لك الطشه في الاول وبعدين انت ايه تبدا تستقبل الموضوع. قال وانما يقصد بها اصحابها ما يتفق مع تاريخهم لا مع التاريخ الاسلامي المفتتح بشهر المحرم والمختتم بشهر ذي الحجه. شيخ الاسلام تيميه ليه تفصيل راقي جدا جدا في مساله التواريخ دي والمسائل دي في ثنايا فتوى في احكام الايه الشريعه الاسلاميه، يعني فيما يتعلق بالشهر والتجاره والسلم الى اخره وكلام من ده. مشابهة الكافرين في تصميم البيوت وتأثيثها، تمام. فمن ذلك عدم الفصل بين الرجال والنساء في غرف الاستقبال. طب أصلا الناس ما بيروحلوش رجال من نساء مع بعض، يعني مراته بيجيلها نسوانها لوحدها وهو بيجيله أصحابه لوحدهم بطبيعة الحال، يعني عندي ضيوف رجال بس، طب عندي رجال ونساء، طب بلاش اختلاط بقى، يبقى خلاص الستات يقعدوا جوه تمام. إنما تأثيث البيت ومن يطيق هذا؟ انت بتتكلم على أرض مصرية، احنا عايشين في الإيواء يا مولانا، يعني حضرتك احنا هنا بنتكلم فقه شقق الإيواء، في حمام مشترك لخمس شقق مش لخمس إيوض، خمس شقق إيواء بحمام مشترك، وانت تيجي تقول لي الاختلاط بين الرجال والنساء في غرف الاستقبال؟ الحكم على شيء فرعا عن تصوري، أمثلة أجنبية حقيقة يعني. فبنقول المسائل دي ممكن تخضع للأعراف، الدنيا موسعة وربنا ميسر عليك وعندك بتروح الحمام بالمواصلات جوه البيت ماشي بقى، افصل بقى الرجال لوحدهم والخدم لوحدهم والأطفال على رأسي، ما العرب عايشين في الهو، عرب محافظة مثلا مساحتها من أولها لأخرة 600 كيلو عايش فيها 7-8 تنفار، يعني بيدوروا على بعض في قلب المكان ما. بيقول فمن ذلك عدم الفصل بين الرجال والنساء في غرف الاستقبال، وجعل أماكن الجلوس اللي هي الشرفة مكشوفة أمام المرة في الطريق. ده وسط الدار اللي عندنا في الريف المصري، اللي وانت معدي بتبقى شايف الفرن وانت في الشارع، ده ليس من سمة الكفار ولا ليه علاقة بالكفر خالص، مسائل دي مسائل عرفية فيها السعة والضيق والبساطة والسهولة مع الضوابط الشرعية في عدم إبداء العورات وعدم التهتك وعدم التكشف، خلاص أهلا وسهلا على رأسنا. وتعليق صور ذوات الأرواح على الجدران، ذنب من الذنوب، معصية من المعاصي، نصب الأصنام والتحف الخطيرة الأثمان. ليه نسميها أصنام؟ تماثيل ذوات الأرواح، لو جاب بوزة يبقى صنم، جاب أبو الهول يبقى صنم، جاب صليب يبقى صنم، جاب معبود حشرة ولا إرد ولا كلب عند من يعبدونه، إنما مش كل تمثال لذات الأرواح يبقى صنم، لا كده اسميها سخنة حبتين. والتحف الخطيرة الأثمان، والله إذا وسع الله فوسعه، تمام. يعني إنسان جاب لواحد إنسان حاجة غالية جدا جدا، ما خاتم مثلا سوليتير مش عارف بكام مليون جنيه، والله هو ربنا موسع عليه، هو لا بيكحد زكاة ماله ولا بيأثر في حق الفقير والمسكين وبيصل رحمه وبيبقشش على الجيران ولسه عنده كوان متلتلة، فجاب لابنه في النجاح وحاجة غالية جدا، لبنته حاجة غالية، ثوب ثمين جدا جدا، مش إشكال بقى سبي ذلك، واضح الأمر. يقول وتكسية الجدران بأكملها بالأقمشة والستائر، عشان في نهي اتخاذ الحيوانات المحنطة زينة، لا بأس بذلك، فتوى كبار العلماء الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى والشيخ ابن عثيمين واللجنة العلمية للبحوث والإرشاد على أن اتخاذ الحيوانات المحنطة جائز، لأن ده أصلا مش حرام، يعني هو الحيوان ده ما هوش تمثال، ده هي دي خلقة ربنا تمام، والحيوان ده دبخ فصار جلده طاهرا على قول من قال بطهارة الجلود مذهب الجمهور، خلاص كونه مأكل اللحم غير مأكل اللحم هو مش نجس، هو مش تصوير، ده هي هذه خلقة الله، لا مش حاجة تانية تمام. تكسية الجدران بأكملها بالأقمشة والستائر، ماشي، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنا لم نؤمر أن نستر الحوائط والجدر، تمام، لم نؤمر ولم ننهى نصا، يعني هذا خلاف الأولى عند جمهور أهل العلم ومكروه تحريما عند بعض أهل العلم، تمام. مصاحبة الكلاب داخل البيوت وخارجها عادات سيئة جدا ورديئة فعلا مستوردة من الكفار، والنهي أصلا عن اقتناء الكلاب نصا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تفصيل القاعدة بعد الصدمة بقى، بل هذه القاعدة مبنية على ثلاثة أمور متلازمة بعضها يفضي إلى بعض، وما هذه القاعدة إلا نتيجة حتمية لها. الأمر الأول أن الشريعة منعت من مشابهة الكافرين جملة وتفصيلا، وهذه قضية محكمة، نقول لكن التشبه دركات، تشبه بهم في الكفر من زي تشبه بهم في البدع، تشبه بهم في البدع من زي تشبه بهم في المعاصي، المعاصي كبيرها من زي صغيرها، تشبه بهم في المكروه تنزيها غير تشبه بهم في المباح فيما ليس تشبها أصلا. فهذا إجمال قاعدة التشبه، كانت محتاجة تفصيل أدق من كده بكتير. يبقى أنا مسلم معك في القانون، لكن أنا بقول التشبيه كتشبيه مش حكم واحد، لأن احنا عندنا إشكالية من الإشكاليات الكبيرة، إن بعض من كتب في قضايا الولاء والبراء ذكر قانون التشبه وأنه منهي عنه، جاب قصاصات من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أدت إلى إن القارئ لما يقرأها يبقى من تشبه بقوم فهو منهم، تشبه بالكفار يبقى من الكفار، ما هي مش محتاج حسابات أي بقى، فعد كل كبير وصغير من صور التشبه كفرا، وده غلو تمام. يبقى الأول أنا معاك ومتفق معاك وده لا نزاع فيه أن الشريعة منعت من مشابهة الكافرين لكنها دركات في كفر كبائر بدع صغائر مكروهات تنزيها خلاف الأولى ليس تشبها كل ده. فإن المسلم مأمور أن يقول بكل يقين وتسليم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محدش نزعك في هذا الكلام. الأمر الثاني أن الشريعة إنما نهت المسلمين عن مشابهة الكافرين لعلة واضحة وحكمة جلية. إيه هي؟ بل حيث إن موافقة الكافرين انحراف ظاهر عن الدين. في إيه؟ موافقة الكافرين انحراف ظاهر عن الدين، موافقتهم الإجمالية التي يدخل فيها الكفر والبدع والمعاصي إنما مفردات عايزين نناقش بقى في فرق بين القانون العام ومفردات المسائل، وهل يدخل في التشبه أم لا، وما قواعد الدخول في التشبه، وما رتبته إن دخل، ده مهم جدا. لا والله ما فيش أكتر من كتاب اقتداء الصراط المستقيم من أروع الكتب، هذا أروع الكتب على الإطلاق في حد علمي وقد أكون مخطئا، لكن ده الواقع. كلام شيخ الإسلام تيمية في باب التشبه رائع جدا جدا، لكن ينقل بقى يتفرد الكتاب حتى ياخد ملخص قانون اقتداء الصراط المستقيم يعمل ملخص للكتاب ويقرأه الطالب حتى بعرف ما دخل الكتاب وما خرجه بيتكلم فين. الأمر الثاني أن الشريعة إنما نهت المسلمين عن مشابهة الكافرين لعلة واضحة وحكمة جلية، حيث إن موافقة الكافرين انحراف ظاهر عن الدين. وكم تحصل بهذه الموافقة من مفاسد أو تحصل من مفاسد علمية وعملية. وقد انبنى على ذلك الأمر الثالث، وهو أن مخالفة الكافرين مقصد عظيم من مقاصد هذه الشريعة. على رأسي برضو ده إجمال محتاج تفصيل. الأمر الرابع هو ثمرة لكل ما سبق أن باب مشابهة الكافرين بأكمله يندرج تحت معنى الابتداع والإحداث في الدين، وإليك فيما يأتي بيان هذه الأمور الأربعة بشيء من التفصيل. الأول الأدلة على النهي عن التشبه بالكافرين. بل دلت الأدلة من الكتاب والسنة والاعتبار على أن التشبه بالكافرين في الجملة منهي عنه، وأن مخالفتهم في هديهم مطلوب شرعا. مخالفتهم في هديهم يعني هديهم هو حيقول ما يتميزون به، ما يعد من خصائصهم، مش مجرد حاجة هم بيعملوها وخلاص. الدليل الأول قوله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. قال وقد دخل في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته صلى الله عليه وسلم. طب يعني ايه اهواءهم لا تتبع اهواء الذين لا يعلمون؟ قال اهواؤهم ما يهوونه وما عليه المشركون من هديهم الظاهر اللي هو خصائصهم برضه الذي هو من موجبات دينهم الباطل وتوابع ذلك، فهم يهوونه لان له جذور عقديه. يعني لبس الصليب ظاهر ولا باطن؟ باطن، ناشئ عن ايه؟ عن العقيده في التثليث، تمام؟ باطنه يبقى دليل ليه تلازم، مش ان الكافر لبس بدلة وجرفطة نظرا لعقيدة. ايه العقيدة اللي في البدلة؟ ايه العقيدة اللي في السدير اللي تحت البدلة؟ ايه العقيدة في الدبابيس اللي ملهاش علاقة بالعقيدة دي بقى؟ يعني مش كل حاجة الكافر بيعملها روح على طول ملبسها لقضية ان هو دينهم الباطل. لا، فيه وفيه، انا احقق التشبه والقانون الاساسي ما كان من خصائصهم ككفار يتميزون بها عن شعوب أهل الأرض وخصوصا أهل الإسلام. ميز واضح بين الإسلام والكفر سواء كان في كفر أو في معصية أو في بدعة ضلالة. قال الدليل الثاني عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ الدليل الثالث عن أبي هريرة عن النبي قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل يا رسول الله كفارس والروم؟ قال ومن الناس إلا أولئك. النبي قال الكلام ده فين؟ حديث زيد بن خالد الجهني، تمام؟ لا، حديث ذات أنواط، حديث اللي هو ثابت بن الضحاك. مررنا مع رسول الله صبيحة الحديبية على قوم على شجرة للمشركين يعكفون عليها وينطون عليهم عليها أسلحتهم. فقال قائل: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. دي ميز كفري واضح جدا، يعني يصرفون إليها عبادات بالعكوف والسجود والنذور والطواف والتلمس إلى آخره مع اعتقاد النفع والضر. فلما قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال: لا تتبعون سنن من كان قبلكم. يبقى الكلام ده خصيصة عقدية، خصيصة شعار كفري، واضح الأمر. الدليل الرابع عن أبي واقد الليثي أن رسول الله لما خرج إلى خيبر مر بشجرة للمشركين. أهي حديث أبو واقد، عفوا، حديث ذات أنواط. فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال: سبحان الله، هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سؤال: هل لو قال له اعمل لي عمارة كعمارة مش عارف ايه في نيويورك، اقول له هذا كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؟ لا، هو ده مشهد عقدي، مشهد شركي، دين مستقل مخالف لإيه؟ لشرائع السماء. وهذا كله خرج من مخرج الخبر عن وقوع ذلك والذم لمن يفعله. نعم، أنا معاك أن من يتشبه بالكفار جملة ويخالف هدي المسلمين جملة هيعدي على أشياء صعبة، إنما لما فك مفردات التشبه ألاقي في كفر ياخد حكمه، ألاقي في معصية تاخد حكمها، ألاقي في ما ليس بتشبه أصلا ياخد حكمه. قال: الدليل الخامس ما ورد في السنة المطهرة من الأمر بمخالفة أهل الكتاب في مسائل كثيرة. تعال شوف: الأمر بإعفاء اللحية وقص الشارب، ماشي، هدي الأنبياء والمرسلين، تمام. ليه؟ لأن دي إشارة إلى سلامة الفطرة ودين الفطرة. النبي قال كده، خمس من الفطرة، قال الفطرة عشرة، تمام. فالناس اللي هو حصلوا من انحراف فطري عمل لهم انحراف ظاهري، بدأوا يخالفوا أشياء فطرية. بس الأمر بتغيير الشيب، ها، الأمر بتغيير الشيب يعني مخالفة لليهود، إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم، تمام. لا يصبغون ليه اليهود؟ هم اليهود بيعتقدوا أن هي دي الفطرة، أن تفضل خلقة ربنا زي ما هي، وليس عندهم أثار من علم من هدي نبي الله موسى ولا عيسى ولا هم كده قالوها كده. فالنبي قال لهم: لا لا، ده افتئات على قانون الفطرة، أنتوا بقى غيروا. إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم حتى لو كان من دينهم، فهذا نسخ في ديننا، تمام. الأمر بالصلاة في النعال والخفاف، ليه اليهود بيصلوا حافيين؟ عشان اخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى، فبتي دي صفة صلاة اليهود، لكن يخلعن عليه زي ما موسى في أول ما شرعت له الصلاة خلعن عليه، فصارت سنة في بني إسرائيل، فقال نبي خالفوهم رغم أنها سنة ثابتة عن بنص القرآن في خبر موسى عليه السلام، لكن مش بتاعتنا بقى. الأمر بتعجيل الفطر، تمام، لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر، تمام. وفي عجل الفطرة ولا تشبه باليهود. الأمر بتناول أكلة السحر، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، هم بيفطروا ما بيصحروش، ده في صيامهم اللي فيه فطار وصيام، اللي بيجمع يوم وليلة فطار وصيام، يعني لأن في عندهم صيامات مبتدعة ما فيهاش فطار، يعني أيام متواصلة بس طبعا في أكل. الأمر بصيام يوم قبل عاشوراء أو بعده، تمام. وطبعا القانون اللي وضعه شيخ الإسلام ابن تيمية في باب التشبه قانون رائع جدا جدا، قال ان هو التشبه بأهل الكتاب خاصة بيمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى اللي هو وجدناهم يفعلونه ولا ندري هل هو من دينهم أم لا، لكنهم يفعلونه تدينا، وده ثلاث أقسام. الثاني ما كان من دينهم وقد علمنا بالقطع أو بغلبة الظن أنه منسوخ معتش في شريعتنا جاءت لإلغاء، وده برضو ثلاث أقسام. الثالث ما أحدثوه واخترعوه أساسا، يعني هو لا علاقة له بوحي السماء، افتراء على أنبياء الله وعلى شرائع السماء، وبرضو ده ثلاث أقسام. يبقى هنا ما هو ما كان من دينهم أو يفعلونه تدينا ولا ندري أنسخ أم لا، وده ثلاث أقسام: عبادات محضة، معاملات محضة، ما فيه شوب عادة وعباد. ثلاث أقسام كل تحت واحدة من دي رص تحتها حاجات. عبادات محضة زي الصوم وزي الصلاة، عادات محضة زي المآكل والملابس والمساكن، ما فيه شوب زي الجنائز والأعياد. وانقل بقى القسمة الثلاثية دي في الثاني وفي الثالث، ما كان من دينهم ثم نسخ، هتبقى برضو صلاة وصيام نسخ عندنا زي القبلة مثلا، تمام، وصيام كان عندهم ما بقاش عندنا، ومناسك كانت عندهم ما بقتش عندنا. عادات محضة زي بعض الألبسة وبعض الأكسية نهانا عنها رسول الله نصا ونسخها في شريعتنا، أشياء ممتزجة بين أحكام الأعياد وأحكام الجنائز ونحوها، لأنها فيها شوب عادة وعبادة. الأعياد والجنائز والأفراح فيها شوب عادة وعبادة، يبقى احنا خلاص فهمنا القانون. المحدثات عندهم برضو عبادات محضة محدثة، صيام اخترعوه، صلاة اخترعوها، حج اخترعوه. على فكرة الكتاب المقدس لا ذكر فيه للحج خصوصا الإنجيل أساسا، ندومش أي إشارة للحج خالص في الأناجيل الموجودة. الحج ده اخترعوا بعض رهبانية النصارى المتأخرين زيارة لبيت المقدس بس عشان ميلاد المسيح وعائط المبكى عند بعض اليهود فقط، بدأوا يروحوا له كده، هم اللي اخترعوا الموضوع ده. إنما الحج الذي هو الحج لا يعرف أصلا في تاريخ الأنبياء حج إلا للكعبة بس، فهم اخترعوا حج من بابه كده اللي هو لأراضي فلسطين ميلاد المسيح والقرية الخليل ولا الجليل ولا الكلام ده. برضو نفس المسألة في الجنائز والحاجات دي، اخترعوا أشياء في الجنائز، اخترعوا أشياء في الأفراح، اخترعوا أشياء في الأشياء اللي فيها شبه بين هذا وذاك. وكل واحدة لها مراتب وفقه في الايه، في ترك مشابهة الكفار في المسألة دي. ممكن تراجع البحث ده كله على طول في فضل الغني الحميد، هيريحك يعني. وإن كان الفضل ما ذكرش الأمثلة اللي ذكرها كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أو مخالفة أصحاب الجحيم، فلو عايز أنت قرأته في الفضل أكتر من مرة وعايز تتوسع، يبقى الأفضل أن أنت ترجع لاقتضاء الصراط المستقيم. هنا القواعد اللي بيذكرها مستلة من الكتاب، بس يعني في حتة مهمة يعني وقعت في تنظير المسألة. الدليل السادس أن موافقة الكافرين مفاسد، أو أن في موافقة الكافرين مفاسد عظيمة، بيانها في الآتي. الأمر الثاني ذكر بعض المفاسد المترتبة على مشابهة الكافرين. المفاسد كلها سواء كانت حاصلة أو متوقعة مستلة من كلام ابن التيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم. بيقول أولا أن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين في الباطن، يعني هتعمل تشابه في الباطن، تعمل تشاكل نفسي يقول إلى التشاكل العقدي، أن أنت تمرر ما عليه من باطن مش حاسس بفرق بينك وبينه. أن المشاركة في الهدي الظاهر هتعمل إيه جوه؟ تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين، فين؟ في الباطن. وما مش متشابهين في الباطن، لا، هي هتعمل أثر في الباطن على وجه المسارقة والتدرج الخفي، تمام؟ كما قيل الشبه ضعيفة، عفوا القلوب ضعيفة والشبه خطافة، تمام؟ بتسرقك كده، تاخد منك حبة بحبة. يقول هذا أمر محسوس، فإن اللابس لثياب أهل العلم يجد من نفسه نوعا انضمام إليهم، واللابس لثياب الجند بيجد في نفسه الهمة والنشاط. ولذلك مسألة توحيد اليونيفورم في المؤسسات ده مطلب أصلا تربوي، إن أنت عشان كلنا شبه بعض، بنقعد في مكان واحد، بنقعد بطريقة واحدة، بنبص في اتجاه واحد، بنسمع بصوت معين، في أوقات بنبدأ وأوقات بنخلص. اللي هو النظام العام ده بيدي لك طابع نفسي داخلي، على سبيل الحضانة، على سبيل الجيش، على سبيل القتال، على سبيل الفنون واللهو، كل ده بيدي بصمة داخلية، ده طبيعي. فهنا بقول بقى انت ربنا لما قال لكل وجهات هو موليها وأمرنا ألا نستنى بسنة غيرنا، والنبي قال كده ليس منا من استنى بسنة غيرنا، يبقى انت لازم تعمل مفاصلة ظاهرة عشان تعمل مفاصلة، قوي المفاصلة الباطنة. النقطة الثانية أن مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر اللي هيعمل لبس بقى، حيث يرتفع التمييز فيزول الحاجز النفسي بين المهديين المرضيين وبين المغضوب عليهم والضالين، تمام؟ ولذلك تجد شباب الجامعة مثلا اللي هم انفتحت المسائل للاختلاط على مصراعيها، لا الولد حاسس ان هو راجل ولا البنت حاسه انها بنت، والدنيا بقت سايحه ببعضها، صبيان وبنات بيتصرفوا شكل بعض، ولا المسلم حاسس ان هو يفرق عن الكافر في حاجه، ولا الكافر حاسس ان يفرق عن المسلم في حاجه، ما احنا شكل بعض. دي مساله التذويب دي والدفع في اتجاه المذهب الانساني، وكلنا ولاد حواء وادم، وكلنا ولاد تسعه، ومفيش فرق بيننا وبين بعض الا بالاخلاق العاليه والقيم المثلى، الكلام اللي ملوش ملامح ده معناها كله سمك لبن، كله هيديه طوف في بعضه، ويؤدي الأمر إلى ذوبان الشخصية المسلمة في المجتمعات اللا دينية ولا ملتزمة. فعلا ده كلام خطير، بس احنا مش عايزين بقى نعدي الضوابط الشرعية ونتجاسر عليها. يبقى هنا بيقول مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التمييز فيزول الحاجز النفسي بين المهديين المرضيين وبين المغضوب عليهم والضالين، وينصرم بذلك عقد الموالاة والمعاداة. ده نظر في المآل، مش معنى كل واحدة تؤدي إلى كده، تمام؟ ثالثا أن التشبه بالكافرين يوجب سرور قلوبهم بما هم عليه من الباطل. ما أنت المفروض أن من رأى منكم منكرا فليغيره. هدي الكفار الظاهر الذي هو من خصائصهم كفرا أو بدعة أو منكرا في ذاته يجب إنكاره، يجب إصلاحه، يجب تغيير ما هو ما عليه أصحابه. فأنت بقى مش سكت ولا حتى يعني تغفلت، ده أنت بقيت تأتسي به كده. هو حاسس بسعادة شديدة جدا أنه هو بقى في موضع أسوة، وانه عنده سرور بهذا الذي هو في الحقيقة باطل، لكن انت خليتوله يعني عليه ايه، حلتوله بالسكر يعني. يقول فيرون المسلمين قد صاروا فرعا لهم في خصائص دينهم، وذلك شوف ركز على كلمة كده كلام ابن تيمية رحمه الله، ركز على خصائص دينهم تمام، وذلك يوجب قوة قلوبهم وانشراح صدورهم، وربما اطمعهم ذلك في انتهاز الفرص واستذلال الضعفاء. أي نعم إن في أشياء صغيرة جدا جدا ودقيقة جدا جدا لما نوزنها لوحدها بقطع النظر عن مآلتها نلاقي ما فيهاش حاجة، لكن مع الوقت هنلاقي المحصلة العامة بتؤدي إلى ذوبان الفوارق بين المسلمين والكفار. طب إحنا ركزنا على الجانب العقدي والجانب الشرعي والمناهي الشرعية وقفلنا أبواب التفريط والانفلات، خلاص بقى مش هتفرق بقى بدلة ولا تريننج سيوت ولا عباية ولا زعبوط ولا مش عارف باكستاني ولا هندي، مش هتفرق بقى الأزياء دي، مش هتفرق كتير طالما ان القواسم العامة للمناهي موجودة. يعني هنا إسبال لا مفيش إسبال، تشبه رجال في الجملة بالنساء في الجملة لا ممنوع، تشبه مسلمون في الجملة بكفار في خصائصهم بالجملة ممنوع، ماشي. غير كده بقى في مساحات سهلة، مساحات واسعة، يعني نقط توافق نبقى نتحرك جواها دي. الأمر الثالث مخالفة الكافرين مقصد من مقاصد الدين. بيقول لقد بعث الله نبيه محمدا بدين الإسلام الذي هو الصراط المستقيم، وفرض على الخلق أن يسألوه هدايته كل يوم في صلاتهم. ثم إن هذا الصراط المستقيم يتضمن أمورا باطنة في القلب من اعتقادات وإرادات، وأمورا ظاهرة من أقوال وعبادات. ده بدلالة الاقتضاء، يعني يقتضيك يتضمن، وهذا وهذه الأمور الباطنة والظاهرة بينهما ارتباط ومناسبة. فإنما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أمورا ظاهرة، وما يقوم بالظاهر من الأعمال يوجب للقلب شعورا وأحوالا. ده بناء على قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن اللي المفروض انت فاهمها كويس في قضايا الإيمان والكفر، أو عندك على الأقل خبرة وخلفية فيها. ومن هنا فقد تضمن الصراط المستقيم من الأقوال والأعمال ما يبين سبيل المغضوب عليهم وهم اليهود، وسبيل الضالين وهم النصارى، فأمر الله بمخالفتهم في الهدي الظاهر لأن ذلك يقود إلى موافقتهم فيما وراء ذلك. كل ده بنأكد على ما يتميزون به، وإلا ما اليهود كانوا موجودين في عهد النبي والنصارى موجودين في عهد النبي وأهل الأوثان، وكان في قواسم مشتركة في الهدي الظاهر كتيرة جدا بمقتضى كونهم عربا تمام، بمقتضى كونهم يعني ساكنين الجزيرة العربية بلاد الحجاز، مش زي أهل الشام ولا زي أهل اليمن ليهم ميزة عامة كده. النبي ما كانش بيقولهم خلفوهم في الميزة العامة، لا في الخصائص تمام. هذه جلسة اليهود خصيصة، هذه ضجعة المغضوب عليهم خصيصة، هذه لبسة اليهود خصيصة، إن نهيت عن جلستين ولبستين معدودة، إنما الأساسي الباقي قواسم مشتركة تمام. يقول هنا ومن هنا فقد تضمن الصراط المستقيم من الأقوال والأعمال ما يباين يعني يخالف سبيل المغضوب عليهم وهم اليهود، وسبيل الضالين وهم النصارى، فأمر الله بمخالفتهم في الهدي الظاهر لأن ذلك يقود إلى موافقتهم فيما وراء ذلك. وذلك أن جميع أمور الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم وما هم عليه من الهدي والخلق قد يكون مضرا أو منقصا فينهى عنه ويؤمر بضده. قال شيخ الإسلام رحمه الله ولا يتصور أن يكون شيء من أمورهم كاملا قط، أمورهم التي هي أمورهم يعني بتاعتهم يعني، فإذا المخالفة لهم فيما فإذا المخالفة لهم فيها منفعة وصلاح لنا في كل أمورنا، حتى ما هم عليه من إتقان بعض أمور دنياهم قد يكون مضرا بأمر الآخرة. ماشي، طب لو ما وصلناش لحتة الإضرار خد الإتقان بدون إضرار في إشكال، أنا مأمور بالمخالفة في ده تمام. ما إحنا مثلا الانبهار بالنموذج الياباني في ان هم عملوا عملوا باخواننا اللي عايشين في سنه 3020 وعايشين في كوكب اليابان الى اخره. دي مبالغه، لان انت لو شفت ما تحت الكواليس هتلاقي الناس دول صاروا يعبدون العمل. العمل عندهم بقى عباده، شغل ساعات طوال جدا جدا في العمل، قلة ساعات النوم، الجفاف الروحي الشديد جدا في المجتمع الياباني، عزوف النساء في الجملة عن الزواج والحالة الاجتماعية. ليه؟ لان اللي معاه قرش يساوي قرش، ومعهوش ما يلزموش. هتشتغلي هتاكلي، مش هتشتغلي ما انتش واكلة، متجوزة ارملة مطلقة، حياة جافة جدا. ده بعض الناس مصور للكواليس المجتمع الياباني، ناس بتنام في المواصلات، مفيش اصلا وقت للنوم، ناس ما عندها بقى احجاره، ما فيش اي مشاعر، مجتمع بقى صلب جدا جدا، ناس بتموت من الشغل، بتموت من الوجع بالالاء على طول، مش انتحار، هو بيموت من كتر المجهود زي الاله شغال وخلاص. ليه؟ لان كل حاجه تحولت الى انتاج وماده، انتاج وماده. ماشي، يبقى احنا عايزين الادخال من غير ضرر، تمام. نعم، ادمان العمل مستحيل. بيقول هنا حتى ما هم عليه من إتقان بعض أمور دنياهم قد يكون مضرا بأمر الآخرة، لأن ده مش حتما ولا بد، قد وقد، أو بما هو أهم منه من أمور الدنيا، فالمخالفة فيه صلاح لنا. المخالفة في الإتقان؟ لا، المخالفة في الإضرار. وبالجملة فالكفر بمنزلة مرض القلب أو أشد، ومتى كان القلب مريضا لم يصح شيء من الأعضاء صحة مطلقة، وإنما الصلاح ألا تشبه مريض القلب في شيء من أموره، وإن خفي عليك مرض ذلك العضو. لكن يكفيك أن فساد الأصل لا بد أن يؤثر في الفرع. طبعا ده إشارة على فساد الاعتقاد في الأساس، وإنه لما بيعمل لدنيا بيعمل لدنيا عبادة لها وعبادة لمادتها وللدرهم والدينار والخميصة والقطيفة إلى آخره. والشرع ما قالكش ما تعملش، قالك اعمل بس بدون الاعتقاد ده، بدون عبادة للدنيا والدرهم والدينار. وقال رحمه الله: وحقيقة الأمر أن جميع أعمال الكافرين أو الكافر وأموره أن جميع أعمال الكافر وأموره لا بد فيها من خلل يمنعها أن تتم منفعة بها. كلمة منفعة دي هتشمل المنفعة الدنيوية والمنفعة الأخروية، طبعا الأخروية وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الدنيوية عشان ما عندوش معاني غيبية وما عندوش معاني رحمة ومعاني بر ومعاني إلى آخره، بقى عامل زي الآلة الصماء ضر بنفسه، وده اللي احنا برضو بنشير إليه. ولو فرض صلاح شيء من أموره على التمام لاستحق بذلك ثواب الآخرة. يبقى الموضوع له علاقة بالاعتقاد ولا لأ؟ ولكن كل أموره إما فاسدة وإما ناقصة لفساد التصور. فالحمد لله على نعمة الإسلام التي هي أعظم النعم وأم كل خير كما يحب ربنا ويرضى. في الخلاصة بيقول بقى: فقد تبين أن نفس مخالفتهم أمر مقصود للشارع في الجملة، وذلك أن التشبه بالكافرين أصل دروس الدين وشرائعه. دروس ده مصدر، يعني دروس واندراس بمعنى الطمس، يعني تشبه بالكافرين أصل دروس الدين وشرائعه وظهور الكفر والمعاصي، كما أن المحافظة على سنن الأنبياء أو سنن الأنبياء وشرائعهم أصل كل خير، والمقصود من إرسال الرسل أن يظهر دين الله على الدين كله، فيكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة. إن التشبه بالكافرين انحراف خطير، جد خطير، إنه انحراف يتعلق بمعتقدات القلوب، ثم بعد ذلك يجري على السلوك وسائر التصرفات. تمام، انت عارف لولا الخواتيم البسيطة دي كان يبقى الكلام صعب جدا، يعني جاي، لا لسه في قيود جيدة جاية ان شاء الله. الامر الرابع: العلاقة بين الابتداع في الدين ومشابهة الكافرين. خلاص احنا هنخلص الجزء ده وبعدين نأجل الكلام على الضوابط للحلقة الغاية، نخلي دي بس كده. والابتداع في الدين اعم واشمل، حيث إن معنى الابتداع يحصل من وجهين: الوجه الأول التقرب إلى الله بما لم يشرع، والوجه الثاني الخروج على نظام الدين. وهذا الوجه يتضمن مشابهة الكافرين، الوجه الثاني يتضمن مشابهة الكافرين. تمام، يبقى في مشابهة الكافرين مش هنخش في حتة التقرب إلى الله بما لم يشرع، إلا لو خد حاجة من عندهم وعملها عبادة يبقى ده دخلت كده. وبهذا النظر يتبين أن كل مشابهة للكافرين تندرج تحت معنى الابتداع والإحداث في الدين وليس العكس. فالعلاقة إذن بين الابتداع والمشابهة هي العموم والخصوص المطلق، إذ الابتداع أعم مطلقا من المشابهة، وبذلك صح أن يقال كل مشابهة بدعة وليست كل بدعة مشابهة. طبعا ما هو الكلام كله على المشابهة المذمومة، حدش قالك تشبه بهم في فضائلهم دل في نهي، لا طبعا. قال شيخ الإسلام رحمه الله، وأصل آخر وهو أن كل ما يشابهون فيه من عبادة، يشابهون فيه من عبادة أو عادة أو كليهما، هو من المحدثات. احنا بنتكلم على ايه دلوقتي؟ على المحدثات والبدع. هو من المحدثات في هذه الأمة، أمة النبي، ومن البدع، إذ الكلام فيما كان من خصائصهم. فجميع الأدلة الدالة من الكتاب والسنة والإجماع على قبح البدع وكراهتها إيه أو إيه؟ تحريما أو تنزيها تندرج هذه المشابهات فيها. المشابهات اللي هي إيه فوق؟ من المحدثات في هذه الأمة ومن البدع، إذ الكلام فيما كان من خصائصهم. فجميع الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على قبح البدع وكراهتها، كراهة تحريم أو تنزيه، يبقى في مكروه تنزيها بقى ولا بقى فيش؟ تندرج هذه المشابهة فيها، فيجتمع فيها أنها بدع محدثة وأنها مشابهة للكافرين، وكل واحد من الوصفين موجب للنهي درجاته. تمام. بعد كده هتكلم بقى عن الضوابط المتعلقة بالقاعدة، وهي ضوابط مهمة وكويسة هتوضح الجواب في اللي احنا قلناه واعترضنا بيه على الأمثلة اللي صدر بيها القاعدة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.